كل شي مد نخلط مر نصهيتير أتوم غاري نحكم انتو كان قيتناح رزع انت لحي جابو رسولي حضايانيك يا رقازو سينا حلا سنت دليت تزوم تنستوقا حمزر الدهشات يحيسنا تسيلا سقرسي دفرتين 50 كيلو قص لخضرته.